بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشفاعة وأنواعها، وأن الشفاعة لها شروط، وهي رضا الله عز وجل عن الشافع، ورضاه أيضا عن المشفوع له، وإذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. فليست الشفاعة ينالها كل أحد فيما شاء ولمن أحب، وإنما هي ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كانت ملكا لله تبارك وتعالى فإنها تسأل من الله عز وجل وتطلب منه سبحانه وتعالى، وليس كما يظن المشركون وهؤلاء الخرافيون الذين يعتقدون أنهم ينالون الشفاعة بمجرد تقربهم إلى من يعظمونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فيمن يسمونهم بالأولياء والصالحين، فيزعمون أن لهم جاها ومكانة ومرتبة تؤهلهم لأن تشفع لهم بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال بالنسبة لأهل الدنيا. تجدون، ولله المثل الأعلى، تجدون في الدنيا من يصاحب مسؤولا أو يزامل تاجرا أو يخدم غنيا، فإنه يشعر بالثقة أنه متى ما وقع في ورطة أو كانت هناك شدة أو كربة فإنه يستعين بهذا المسؤول أو بهذا الوزير أو بهذا الأمير أو بهذا الغني ليكشف عنه كربته ويتوسط له عند أهل الشأن. فكثير من الناس يشعرون بالثقة والطمأنينة، لماذا؟ لأنهم يسايرون هؤلاء الذين لهم نفوذ عند من عنده الحل والعقد. لا، ليست الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى كالشفاعة التي تكون في الدنيا، وإنما هي ملك لله. لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة، ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بعد رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. إذن انسدت الأبواب أمام هؤلاء الخرافيين وهؤلاء الكفار والمشركين الذين يرجون الشفاعة يعني بدون إذن من الله، وهكذا فهذا أمر منفي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقرأنا ما يتعلق بأنواع الشفاعة وأنها شفاعات عدة، وأهل السنة يثبتون ما أثبت في القرآن والسنة من أنواع الشفاعات. من هذه الشفاعات الشفاعة العظمى التي تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أن يشفع للخلائق إلى ربها، في أن يفصل بينهم وأن يقضي بينهم يوم القيامة، فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل يوم القيامة، المحمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى من تقوم عليهم الساعة. والشفاعة الثانية، نعم، قرأنا إيش؟ قرأنا الثالثة؟ نعم، الشفاعة الثانية قرأناها، الشفاعة في استفتاح باب الجنة. يعني هذه الشفاعة الثانية في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، فيأتي فيقرأ باب الجنة فيقال من هذا، فيقول أنا محمد، فيقال يقول خازنها إني لم أمر أن أفتح لأحد قبلك أو بهذا المعنى. فأول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة الأولى والثانية خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة، قرأنا الثالثة، الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين وللملائكة ولمن يعني أيضا أذن الله لهم من المؤمنين والصالحين، وهذه تكون قبل المرور على الصراط في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، هذه تكون قبل المرور على الصراط، وهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولي من تقدم. قال الرابعة وللنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم النصيب الأوفر والحظ الأعظم من ذلكم. قال الرابعة في من دخل من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. أيضا هذه شفاعة من أنواع الشفاعات، وهي شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين والشهداء والصديقين في من دخل النار وهو من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، وهذه تكون متى؟ بعد المرور على الصراط كما هو ظاهر، لأنه قد دخل النار، يكونون قد دخلوا النار. وهذه الشفاعة ينكرها أهل البدع من المعتزلة والخوارج بناء على أصلهم أن من دخل النار فلا يخرج منها كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، لا يجتمع في شخص واحد ثواب وعقاب، أنه يعاقب وأنه يكرم ويجازى بالحسنى. قالوا لا، من دخل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن دخل النار فهو من أهل النار، بناء على أصلهم في أن صاحب الكبيرة يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم. والأدلة متواترة في إثبات هذا النوع من الشفاعة خلافا لأهل البدع. نعم، في أناس قد دخلوا النار ثم يشفع لهم في الخروج منها لظواهر النصوص الواردة في السنة وإجماع سلف الأمة، فهي نائلة يوم القيامة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، شفاعتي إلى الكبائر من أمتي، والأحاديث الكثيرة. قال الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقام ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. نعم، من أنواع الشفاعات الشفاعة في أناس من أهل الجنة في رفع درجاتهم في الجنة زيادة على ثوابهم، هم لا يستحقون بأعمالهم لكن بشفاعة الشافعين، قد يكون هذا الشفيع قريب له، الأب يشفع في ولده كما قال الله الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرفع الأبناء إلى درجة الآباء كرامة من الله، ورفعة لدرجة الأبناء إلى درجة الآباء، ولم ينقص الله سبحانه وتعالى من الآباء شيئا من درجاتهم، فهذه الشفاعة يسلم لها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، هذه لا يخالفون فيها لأنها في الجنة. منهم من ينكر الشفاعات كلها مطلقا، ومنهم من يثبت هذه الشفاعة، وينظر بالنسبة للشفاعة العظمى هل يسلم لها أهل البدع من الخوارج المعتزلة، لأن فيها أهل الموقف فيه المسلمون وفيه الكفار، فتنظر المسألة هل نص أهل العلم بالنسبة للشفاعة العظمى هل خالف فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وقال نعم، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وحديث أنس قال شفعت قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث الشفاعة الطويل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيقبض الله سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط فيرمى بهم في نهر الحياة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف. قال السادس الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره ولا تزال جهنم يبقى فيها وتقول هل من مزيد. هذه الشفاعة هي الشفاعة الثالثة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم فإن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح باب الجنة ودخول أهل الجنة والشفاعة الثالثة هي هذه شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب وهذا مستثنى من قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذه شفاعة في تخفيف العذاب ليس في إخراجه من النار فالله يقول وما هم منها بمخرجين كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أما الخروج فلا لكن فيه تخفيف العذاب بحيث أنه توضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لأهون عذاب أهل النار من الكفار عذابا وهو يرى أنه أشدهم عذابا. قال ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك ويبقى في الجنة فضلا وينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. يعني أنه بعدما يحصل جهنم بالنسبة لجهنم يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها حتى ينضم بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط قط وعزتك يعني أنها اكتفت وأما الجنة فالله سبحانه وتعالى ينشئ لها أقواما فيدخلهم الجنة ويملأ الجنة بهؤلاء. قال وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاء وجدها من الكتاب والسنة. قال هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال في رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلم أن أحب العمل إلى الله أدومه إن قل. نعم الأول متفق عليه من حديث أبي هريرة والثاني في مسلم من حديث عائشة. نعم هذا يقول هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله ثم استدل بالحديث. هذا الحديث فيه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. هناك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات دخول الجنة بالعمل كقوله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا في قوله سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكيف الجمع بين الآيات وبين هذا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله وفي الحديث الآخر لن يدخل الجنة أحدا عمله؟ أجاب العلماء بأن الباء في الآيات القرآنية وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون هي باء السببية أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة والله سبحانه وتعالى هو خالق السبب والمسبب إذن كله بفضل الله ورحمة الله. وأما هذا الحديث الباء في قوله بعمله هي باء العوض أو باء المقابلة أو الباء الثمانية، فليست الجنة، ليست الأعمال ثمنا للجنة، وليست الجنة عوضا عن هذه الأعمال. فإن الإنسان مهما عمل لله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة والجديدة، فإن هذه الأعمال لا توفي بحق الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعمال تقصر على أن يؤدي بها العبد شكر حشر معشار نعم ربه عز وجل عليه. فخير للناس رحمة الله وفضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل السماوات وأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع أو خيرا لهم من أعمالهم. فالكل بفضل الله. إذن يدخل العبد الجنة بفضل الله ورحمة الله، لأن الأعمال هي سبب. من الذي وفقه لهذه الأعمال؟ من الذي أعانه عليها؟ من الذي هدى إليها؟ من الذي قواه؟ من الذي رغبه فيها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أنهم إنما يدخلون الجنة استحقاقا بأعمالهم، استحقوا دخول الجنة بأعمالهم، وكأنهم يقولون من عمل العمل الصالح لا بد لأجل عمله هذا أن يدخل الجنة. فالذي أهله لدخول الجنة واستحق به دخول الجنة هو هذا العمل الصالح، مبتعدين وغافلين عن رحمة الله وفضل الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.